الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب البيوع: أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه. قال رحمه الله: ولنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال: إذا بايعت صاحبك فلا تفارق وبينك وبينه لبس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله، ونحن لا نزال في كتاب البيوع، يقول: بيع الناقة، إذا باع ناقة أو باع جمل بدراهم ثم أخذ بدله ذهب أنانير جاز هذا، لأن ابن عمر رضي الله عنه استفتى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى، فقال: نأخذ من الذهب، يعني عن الذهب، من هنا بمعنى عن، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، نأخذ من الذهب فضة، يعني نأخذ عن الذهب فضة ونأخذ عن الفضة ذهبا، فقال: جائز إذا افترقتما ولم يكن بينكما شيء. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا وذكر خلاف ألفاظ الناقلين عن ابن عمر، يعني السندات التي تأتينا فيها خلاف، بعضهم يزيد وبعضهم ينقص. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد. يقول النسائي رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا سماك بن حرب إسحاق بن حرب سماك بن حرب قال حدثنا سعيد بن جبير قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: نعم، كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت أبيع الذهب من الفضة والفضة من الذهب، يعني عن الذهب، أبيع أخذ من هذا عن هذا، أخذ أبيع الذهب وأخذ عنها فضة، وأبيع الفضة وأخذ عنها ذهب بثمن الناقة، أبيع جمل أو أبيع ناقة أو أبيع حاجة من الحاجات، وأخذ بدل اللي أبيع أنا بدنانير وأخذ صرفها دراهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا بأس بذلك، مصارفة هذه لا بأس بها، لكن لا تتفرق وبينكما شيء، لا تفترق أنت وياه وباقي شيء، لا من هذا ولا من هذا، خذ الصرف، صرف الجنيه مثلا 10 دراهم، لا تفترق وبينكما شيء، أنت بعت بجنيه خذ صرفها 10، بعت ب10 دراهم خذ صرفها جنيه ذهب وكفى خلاص، لكن لا تفترق وبينكما باقي من النقود، لا من الذهب ولا من فضة، لا يصير ربا، إذا افترقتما وأنت ما أخذت حقك ولا أخذ بعض حقه يصير ربا. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال أنبأنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا وكيع بن جراح قال أنبأنا موسى بن نافع قال أنبأنا موسى قال عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه انه كان يكره ان ياخذ الدنانير عن الدراهم والدراهم عن الدنانير. والغريب انه هو الذي روى حديث ابن عمر السابق، سعيد بن جبير هو الذي روى عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام اجاز اخذ الدنانير عن الدراهم او الدراهم عن الدنانير، اجازه الرسول اذا لم يتفرق وبينهما شيء. لكن هذا راي ابن جبير جزاه الله خير، العلماء كل يرى رايه، ولكن أنت رويت حديث ابن عمر فلا، فالرأي ما له قيمة حينئذ، إذا كنت أنت رويت حديث ابن عمر أن النبي قال له كذا وكذا، فإذا ورد الحديث عن الرسول فلا رأي لأحد. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار قال أنبأنا مهمل قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا، يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو هاشم قال سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز له بيع الناقة أو السيارة أو أي شيء يبيعه أو البيت، ويأخذ بدل الدنانير دراهم. بعت بيتك الإنسان بدنانير ب100 دينار مثلا، ثم خط صرفها، صرف الدينار 10 دراهم، خط صرفها دراهم، خط صرف الدنانير دراهم، لا بأس بذلك إذا لم تفترق وبينكما شيء من الدراهم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الهذيل عن إبراهيم في قبض الدنانير من الدراهم أنه كان يكرهها إذا كان من قرض. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا الرحمن بن مهدي قال عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الهذيل قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي أنه كان يكره القرض, هذا الصرف إذا كان قرضا. إذا كان قرض عندك الإنسان دين قرض عندك لقرض مثلا دينارين أو 3 دنانير أو 4 دنانير وتعطيني بدلها دراهم, إبراهيم بن يزيد النخعي يكره أن تستافي دراهم عن دنانير إذا كان قرضا, لكن الصحيح أنه كله جائز, الصحيح أنه قرضا أو قرض كله جائز. أنا عندك لي مثلا جنيهين ذهب وصرفها 20 دينار, أعطيتني 20 دينار عن جنيه ذهب خلاص انتهى, ما أحتاج إلى حتى لو كان قرضا المصارفة جائزة, بس لا يزيد شيء ولا ينقص شيء ولا يبقى شيء, وإلا فالمصارفة جائزة. نعم. قال رحمه الله قرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى بن شهاب عن سعيد بن جبير أنه كان لا يرى بأسا وإن كان من قرض. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن شهاب قال عن سعيد بن جبير أنه كان لا يرى بأسا وإن كان من قرضا. إذن كلامه الأول ربما رجعا مدام حتى من القرض أيضا, فمعناه أن سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول لا بأس بالمصارفة حتى ولو كان من القرض, مع أن القرض شديد, القرض شد الديون كلها, فإذا كان عن القرض يقول أن يتصارف, أنا عندك لي 3 دنانير تعطيني عنها 30 درهم جاز هذا حتى لو كان قرض, عندك لي 3 قرض اقترضتها مني, 3 دنانير أخذتها قرضا ثم بعد ذلك أتيتني ب30 دينارا وفاء للقرض جاز هذا حتى من القرض. سعيد بن جبير كان يمنع ولكنه قال في القرض جائز, معنى هذا أنه رجع رأيه الأول. نعم. قال رحمه الله قرنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير بمثله قال أبو عبد الرحمن هكذا وجدته في هذا الموضع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا موسى بن نافع قال عن سعيد بن جبير أنه كان لا يرى بأسا في المصارفة حتى ولو كان من القرض. عاد يقول النسائي وجدت هذا الحديث عن سعيد بن جبير بهذا الموضع, يعني هو موجود في هذا الموضع فوضعته في موضعه, يقول وضعته أنا في هذا الموضع لأني وجدته في هذا الموضع حديث سعيد بن جبير. نعم. أخذ الورق من الذهب قال رحمه الله قالنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رؤيتك أسألك إني أبيع لبلب النقيع بالدنانير وأخذ الدراهم, قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. يقول النسائي رحمه الله أخذ الورق من الذهب يعني عن الذهب, أخذ الورق يعني الفضة, أستافي فضة عن الذهب جائز هذا إذا لم تفرق ولم يكن بينهما شيء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عن معافى بن زكريا قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سماك بن حرب قال عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام, سبق لنا أنه يقول أتيته في بيت حفصة فقلت له يا رسول الله رويدك أريد أن أسألك عن مسألة أنا أفعلها, وهو أني أبيع الناقة أو الجمل بالنقيع فأخذ أبيعه بدنانير ثم أخذ عن الدنانير دراهم, لأنه قد يكون ما عنده دنانير اللي اشترى فأخذ دراهم صرفها, فالجنيه مثلا الذهب صرفه 10 دنانير فأبيعه ب100 جنيه أو بأقل أو بأكثر وأخذ صرفها دراهم فضة, فهل يجوز هذا يا رسول الله؟ قال نعم جائز, المصارفة هذه جائزة إذا لم تفترق وبينكما شيء, لا تفترق يعني يعطيك بعض النقود ويخلي بعضها لا يمكن هذا, لكن يعطيك ثمن صرف الدراهم أو يعطيك صرف الدنانير صرف الدراهم أو يعطيك دراهم صرف الدنانير لكن تفترق ولا سبيلكم شيء، ما بقي شيء من الدراهم ولا بقي شيء من الدنانير، لا عندك بقي شيء ولا عنده بقي شيء، صرفت وخدت الجليهات كلها أو أخذ أو أخذت عنها أنت الدراهم كلها، ما بقي شيء، فهذا جائز. إذا لم يبقى بينكم شيء فالصرف جائز، المصارفة جائزة في البيوع. نعم. إذا كان بسعر يومها، إذا كانت الجنيه بسعر يومها، فالجنيه مثلا الفرنجي سعرها 10 دراهم يومنا هذا، تعطيه مثلا 3 جنيهات 30 درهم، فلا 30 درهم صرفت الجنيه 10، فهذا لا بأس به إذا لم تفترق، ولا يجوز أن تعطيه بعضها وتترك البعض، لا يجوز هذا، لابد تحضر الدراهم التي صارفت بها الجنيهات أو تحضر الجنيهات التي صارفت بها الدراهم، لابد من هذا. نعم. الزيادة في الوزن. قال رحمه الله قلنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزن لي وزادني. يقول النسائي رحمه الله الزيادة في الرج أو الرجحان في الوزن. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا المحارب بن دثار قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه جمله في غزوة تبوك، اشتراه منه بكذا من الدراهم، ثم لما وصل المدينة أتاه جابر رضي الله عنه وسلمه الجمل فقال خذ جملك يا دا يا جابر لك جملك، ووزن لي يقول فرج فأرجح، وزن ثمنه فأرجح، وزن من الفضة، لأن الفضة ما تعد كثيرة، صغير الدرهم صغير مرة، هو من الفضة لكنه صغير، لو تعده الإنسان يبقاله مدة طويلة ما حصلته، لكن يزنونه وزن الألف الدرهم زينتها كذا وكذا، مثلا يلا خذ هذا وزنت لك 1000 درهم خذ 1000 درهم انتهى، وزنها كذا وكذا من الصنوج من الصنج وزن الدراهم كذا وكذا، 1000 وزنها كذا، 100 وزنها كذا، 500 وزنها كذا، 200 وزنها كذا من الصنوج، فأنت زلي قيمة جملي، فوزن له يقول ورجح عليه الصلاة والسلام، ومع هذا أعطاه ثمنه أعطاه جمله، رد عليه الجمل وأعطاه، هذا فيه إشارة إلى أن من قتل في أحد فإن الله تعالى وتقدس اشترى منهم أنفسهم وعوضهم عنها، اشترى أنفسهم بالجنة وعوضهم عنها. نعم. قال رحمه الله قلنا محمد بن منصور ومحمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن مسر عن محارم بن دثار عن جابر رضي الله عنه أنه قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن منصور ومحمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان الثوري بن عيينة قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثنا محارب بن دثار قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترى جمله في غزوة تبوك رآه ينق ما يمشي منقطع الجمل منقطع، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام من الخلف على ناقته القصوى قال ما لك يا جابر؟ قال والله يا رسول الله كأنه انقطع الجمل ما عاد يمشي، فضربه بعصا فجرى وسبق الجيش كله، لما ضربه الرسول بالعصا اللي معه هجرى، قال تبيعني اياه؟ قال نعم ابيعك اياه، تشتريه الرسول؟ قال نعم بكذا وكذا دراهم. لما وصل المدينة عليه الصلاة والسلام واشترط جابر رضي الله عنه اشترط حملان الجمل الى المدينة، هذا معناه صحة البيع والشرط، معناه ان البيع يصح والشرط يصح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رضي بشرط جابر. جابر قال يا رسول الله أنا بعتك الجمل لكن أشترط أن يحملني الجمل إلى المدينة، لو وصلت المدينة أعطيك الجمل، أما بالبر لا أشترط. فقبل الرسول الشرط البيع والشرط، فصح البيع والشرط. يقول جابر رضي الله عنه لما وصلنا المدينة أتيت بالجمل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول فوزنني وزن للقيمة ورجح عليه الصلاة والسلام ورد جمله عليه. نعم. الرجحان في الوزن. قال رحمه الله قلنا يقول ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك عن سويد بن قيس قال جلبت أنا مخربة العبد بزا من هجر، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ووزان يزن بالأجر، فاشترى منا سراويل فقال للوزان زن وأرجح. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الرجحان في الوزن. الرجحان في الوزن يعني الترجيح في الوزن، إذا وزنت فضة الإنسان فإنك ترجح الإنسان، يعني بدل ما تنقص أو هو اللسان يقف تجعل درهم يزيد لا بأس به، لأنك تبري ذمتك الإنسان في البيع والمشترى. يقول النسائي حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بز من الحجر. يقول جلبت أنا ومخرمة العبدي بز يعني ثياب ملابس إلى منى في الحج نبي المكسب حنا. ولهذا يقول العلماء أنه يجوز أن يحج الإنسان ناوي الحج وناوي مشاهدة المقدسات ولكن معي تجارة ببيعها أنا، يقول جائز هذا ولا يشد، ما يأثر في نيتك الإنسان في بيع التجارة، ما يأثر نية المقدسات ونية مشاهدة المقدسات ونية الحج أو نية العمرة، ما يأثر كونك تبيع وتشتري الإنسان، ما يأثر هذا، لأن النية هي أن تتقي الله وأن تشاهد المشاعر. هذا يقول جلبت أنا ومخرمة ملابس بز من الأحساء أو قال من كذا، ثم جاءنا الرسول في منى عليه الصلاة والسلام ونحن نبيع ونشتري، فقال فاشترى منا سراويل وقال للوزان رجح، أعطاه دراهم ووضعها بالميزان وقال رجح لهم الثمن، رجح لهم يا الوزان، يقول عندنا وزان بأجرة، عندنا وزان يازن بأجرة، معه ميزان يازن الدراهم بأجرة الفضة، فأعطانا الرسول فضة وقال للوزان رجح يا وزان، فرجح الوزان وأخذ سراويل منا عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا معناه أن الإنسان إذا باع واشترى يجب أن يكون سهلا مع أخيه المسلم، اشتريت حاجة تساهل في ريال يزود أو ريالين تزود تساهل مع أخيك. نعم. قال رحمه الله ورنا محمد بن المثنى محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت أبا صفوان قال بيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة فارجح لي. نقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار الإمام العلمان الإمامان العلمان الحافظان، محمد بن بشار بن دار ومحمد بن المثنى أبو موسى الزمن عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة رضي الله عنهم أجمعين قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا أبو صفوان قال حدثنا يقول أبو صفوان بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة فأرجح لي. يقول أبو صفوان بعت من الرسول عليه الصلاة والسلام سراويل قبل الهجرة قبل أن يهاجر الرسول فأرجح لي في الميزان، يعني وضع الدراهم بميزان ورجح لي عليه الصلاة والسلام بعته سراويلا. نعم. قال رحمه الله ولنا إسحاق بن إبراهيم عن الملاء عن سفيان عن وأنبانا محمد بن إبراهيم قال أنبانا أبو نعيم عن سفيان عن حنظلة عن طاووس بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة واللفظ لإسحاق. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم السلولي قال إسماعيل إبراهيم يجوز أن يكون بالرهويش قال حدثنا عن الملائي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو نعيم الفضل قال حدثنا سفيان الثوري قال عن حنظلة ابن أبي سفيان وليس ابن أبي سفيان الأعلى قال حدثنا طاووس عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيال على مكيال أهل المدينة. يقول ابن عمر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام حدد المكيال على مكيال أهل المدينة، ليش؟ لأنهم أهل زرع، أهل زروع وأهل نخيل وأهل صاع أهل مكيل، وأما صاع الكيل الوزن فوزن أهل مكة، لأن مكة أهل ميزان، أهل مكة أهل ميزان، فالميزان ميزان أهل مكة والمكيل مكيل أهل المدينة، فأهل المدينة أهل حبوب وزروع يكيلون وأهل مكة أهل ميزان يزنون، فعبرة بميزان أهل مكة والعبرة بمكيل أهل المدينة، يعني الصاع صاع أهل المدينة والصنج صنج أهل مكة، هذا كله مشى لكن الآن بطل صار بالكيلو والكيلو كله عم، يعني عمم الكيلو على جميع البلاد، ولا في الأول كان المعتبر ميزان أهل مكة والمعتبر صاع أهل المدينة، لأن هؤلاء أهل زروع وهؤلاء أهل صنوج يزينون الأشياء بالميزان. بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال رحمه الله قرنا محمد بن سلام والحارث بن مسكين قراءتنا لي وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتغى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. يقول النسائي رحمه الله: بيع الطعام قبل أن تستوفيه. عاد الاستيفاء قد يكون مكيل، مكيل أو موزون، من حقه أن تكيل أو تتازن ولا ما تبيعه، حرام عليك بيعه ما دام ما وزنه لك البائع اللي باعك، ما وزنه لك ولا كاله. إذا كان مكيل لازم يكيله، وإذا كان موزون لازم يوزنه لك، لأن في حق توفية، وحق التوفية هذا هو الكيل أو الوزن. أنت اشتريته بكيل لازم يكيل لك، اشتريته بوزن لازم يزن لك. أما الجزاف فلازم تشيله من مكان لمكان. الجزاف أكياس رز، اشتريت أكياس رز بدون وزن وبدون كيل، هذه أكياس قروم اشتريتها ما يجوز تبيعها حتى تنقلها من مكان لمكان. أما تنقلها إلى بيتك أو تنقلها من غرفة يا فلان أبنقل الأكياس هذه أو التنك السمن هذه أبنقلها من المكان هذا إلى غرفتك الثانية وهو على نصيبي، بس أبنقلها علشان يتم البيع وتصير من نصيبي، يقول لا بأس بي، فينقلها يجيب عمال وينقل التنك السمن هذا أو أكياس الرز أو بالات القماش ينقلها من هذا المكان إلى المكان الآخر، ثم في حالة يجوز له يبيعها. هذا من قالها دخلت ذمته يجوز يبيعها حينئذ، سواء في بيت الشخص أو في بيت آخر، إذا نقلتها من مكان إلى مكان جاز. هذا الجزال. وأما المكيل والموزون فحق التوفية لازم منه، إذا شريتها بكيل لازم تكيل، أو شريتها بوزن لازم تازن، ولا ما يصح أن تبيع. لا يمكن أن تبيع هذا الشيء اللي اشتريته حتى تكيله أو تنزنه أو تشيله من مكان إلى مكان. نعم. قال سند، قال أخبرنا محمد بن سلمة. يقول النساء أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن والحارث المسكين قراءة عليه. قال حدثنا ابن القاسم قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني بر أو تمر أو شعير أو مكيل، كل أصناف المكيل وكل أصناف الموزون. إذا بعت بالكيل فلازم من الكيل، ومن بعت بالوزن لازم من الوزن. أما الجزاف فلازم من نقله من مكان إلى مكان، تنقله من بيت البائع إلى بيتك أنت، أو تنقله من بيت البائع إلى بيت جاره، أو تنقله من غرفة من البائع إلى غرفة بعيدة عن المبيع، هناك تقول فلان عن إذنك بنقل الأكياس هذه أو التنك أو البالات بنقله لغرفة من بيتك من هناك علشان يتم البيع، فيرضى وتنقله من هذه الغرفة إلى غرفة في البيت، يصير خلاص دخل ذمتك، ويصير في ذمتك يجوز أن تبيعها لأنك نقلتها ودخل ذمتك. نعم. قال رحمه الله: قالنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المكيل حتى يكال، وعن بيع الموزون حتى يوزن، وعن الجزاف حتى ينقل. ما يمكن يدخل نصيبك ويدخل ذمتك حتى تنقله من مكان إلى مكان، ولا ما يصح تبيعه لأنه ما بعد دخل ذمتك حتى تنقله، فإذا نقلته دخل ذمتك حينئذ وتبيعه، إلا في مسألة واحدة، مسألة واحدة، وهي أنك تأتي إلى التاجر محتاج إلى نقود، محتاج إلى دراهم، يا فلان أنا محتاج إلى 1000 ريال أو 2000 ريال عطني إياها جزاك الله خير، يقول لك ما عندي والله دراهم، فلوس ما عندي، لكن تعال أشتري لك أكياس رز أو أشتري لك أكياس سكر من التاجر وأكيده لك بثمنهن، أنا أشتريهن وانت خذهن بيعهن بسعر اليوم، سعر يومهن بيعهن أنت بسعر يومهن، فيذهب إلى التاجر ويشتري منه 10 أكياس ويسلمها إياه وقيدها عليه، هذا جائز لو ما استلم، لأني ما استلمت أنا أخذهن هو على طول وباعهن بالسوق بسعر يومها، هذا جائز بيع المعاطات. فالشاهد أن البيع جزافا لا من نقله، وإن كان موزونا أو مكيل لازم من وزنه أو كيله. نعم. قال رحمه الله: قالنا محمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن ابن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن عمرو بن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله والذي قبله حتى يقبضه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن حرب محمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس عبد الله ابن طاووس قال حدثنا عن أبيه طاووس قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يبتال من ابتاع طعاما فلا يبيعه نهي إن كانت نفي فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يستوفي حقه إن كان مكيل فحقه الكيل وإن كان موزونا فحقه الكيل وإن كان جزافا فحقه النقل من مكان إلى مكان. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن مسعود عن طاووس عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بمثل الحديث الأول وهو من باع كيلا فلا يبيع حتى يكيله وإن كان بزنا فلا يبيع حتى يزنه وإن كان جزافا حتى ينقله. لازم من هذا لازم إن كان جزاف فلا بد من نقله من مكان إلى مكان وإن كان وزنا فلا بد من الوزن وإن كان كيلا فلا بد من الكيل ولا البيع ما يصح. يعني أن تبيعه أنت اشتريتها الحين لكن ما كاله لك إلى الآن ما يصح تبيع حتى يكيله لك يكيله لك البائع الأول. وكذلك الوزن إذا اشتريت موزون ما يصح تبيعه حتى يزنه لك الأول البائع الأول يزنه لك ثم تبيعه على الآخر والذي قبله حتى يقبضه. ويقول والله حديث اللي قبله فيه حتى يقبضه حتى يقبض ثمنه. القبض عاد هو الجزاف كون أنا جزاف ما قبضه أن تنقله من مكان إلى آخر أو يكيله لك تقبضه بالكيل أو يزنه وتقبضه بالوزن. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن طاووس أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يستوفى الطعام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. يقول ابن عباس أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يستوفى الطعام. يقول ابن عباس الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يباع حتى يستوفى الطعام يعني اللي في حق كيل الطعام هو اللي مكيل أو موزون. وأما الجزاف فكل جزاف لازم من نقله ضروري من نقله ليأتينا الحديث لا بد إذا اشتريت تنك سمن أو اشتريت أكياس بدون وزن ولا ما بعته إلا جزاف فلا بد من نقله من مكان إلى مكان ولا ما يصح بيعه كما حديث حكيم بن حزام. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال من ابتاع طعام يعني اشترى طعام فلا يبيعه حتى يستوفيه حق التوفية الكيل أو الوزن إن كان موزونا فحقه الوزن وإن كان مكيلا فحقه الوزن إن كان بر أو تمر أو شعير أو شيء من هذا واشتريت بالكيل الإنسان فلا بد من حق التوفية وهو الكيل لا تبيع على غيرك أنت اشتريته لكن ما يمكن تبيع على غيرك حتى يكيله لك البائع الأول واشتريت وزن ما يمكن تبيعه حتى يزنه لك البائع الأول ولا ما يمكن تبيعه حتى تستوفي حقه وحقه الكيل المكيل حقه الكيل والموزون حقه الوزن وهكذا. نعم. قال ابن عباس فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام. يقول إني أحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام لازم تقبضه لازم إذا اشتريت شيئا تقبضه فالجزاف أن تنقله من مكان لمكان هذا قبضه والمكيل الموزون قبضه أن يكيله لك أو يزنه لك. نعم. قال رحمه الله ورني إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحسن إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح قال حدثنا صفوان بن موهب صفوان بن موهب قال عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن عبد الله بن محمد بن صيفي ابن صيفي نعم عن حكيم بن حزام عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. يقول لا تبيع طعام حتى تسلم ثمنه وتستوفي قيمته، تستوفي الوزن إن كان موزون وزن وإن كان مكيلا مكيل، ولا لا تبيعه، حرام عليك تبيعه، ولا يجوز أن تبيع شيء ما قبضته الإنسان. القبض هو أن تقبضه بكيل أو تقبضه بوزن أو تقبضه بنقل، إذا كان جزافا تنقله يقبضه بنقل من مكان إلى مكان. وهذه المسائل جاهلين فيها الناس مع الأسف، الناس يبيعون ربا يبيعون كذا يبيعون كذا ما تعلموا الفقه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الأحكام التي تنشر في النسائي وفي داود والترمذي والبخاري ومسلم، أحكام الفقه وأحكام البيع المشترى، الناس ما هم يمها مرة واحدة، تجده يبيع يشتري ثم يبيعه في الحال، يشتري هذا ثم يبيعه في الحال، يشتري هذا ثم يبيعه في الحال، هذا كله خلاف الشريعة والفقه كما تسمعون. يجب على الناس أن يتعلموا الفقه، كان عمر يقول لا يجوز لأحد أن يصير بياع أو شراي حتى يتعلم الفقه، يتعلم الشريعة، تعلم أحكام البيع والمشترى. فأنت إذا اشتريت بالكيل يا فلان كم بكم هذا؟ قال هذا كم هذا؟ هذا 60 صاع. طيب أنا اشتريت منك كذا وكذا، يكيل لك 60، ولا ما يصح تبيعها على غيرك. أو كان بالوزن، قال كم وزنه؟ قال وزنه 10 كيلو أو 20 كيلو. طيب هذا ثمنه وزنه لك، فإذا وزنه لك وقبضته بع على كيفك أنت، حتى لو مجلس العقد، إذا وزنه لك وقبضته بالوزن بيعه ولو أنت بمجلس العقد، أو كاله لك ولو أنت بمجلس العقد بيعه مدام قبضته بالكيل، أو قال يتم البيع وبجيب ناس يشتري أبيع عليهم. فإذا رضي خلاص انعقد البيع وسلموا الثمن، وحينئذ تجيب ناس يشترونه منك يا الإنسان، لأنها دخلت الثمن، دخلت ذمة المشتري. نعم. قال رحمه الله ولنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج وأخبرني عطاء ذلك عن عبد الله بن نسبة الجشمي عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا بالسند عن حكيم بن حزام، وصله إلى حكيم أن الرسول قاله عن حكيم بن حزام، السند عن حكيم. حدثنا إبراهيم بن الحسن إبراهيم بن الحكم قال حدثنا حجاج بن معاوية الحجاج بن معاوية قال حدثنا أبو محمد محمد ابن محمد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح قال يقول ابن جريج وأخبرني عطاء عن ذلك عن عبد الله بن عثمة. يقول ابن جريج أخبرني عطاء عن ذلك عن عبد الله بن عثمة عن عبد الله بن عثمة ابن عصمة الجشمي قال عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول قال. نعم. بمعنى الحديث الأول أنه قال إذا بعت بكيل فكل، وإذا بعت بوزن فزن، وإذا بعت جزافا فلا بد من نقله من مكان إلى مكان آخر. قال رحمه الله قلنا سليمان بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم قال كان حكيم بن حزام ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبيع حتى تقبضه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سليمان بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص سلام قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عبد العزيز بن رفيع قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح قال عن حزام بن حكيم عن حزام بن حكيم بن حزام عن أبيه حكيم بن حزام أنه ابتاع حاجة ثم باعها قبل أن يقبضها، فذهب إلى الرسول وربح، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره فقال لا، أول اقبضه ثم بيعه، ولا ما ترى ربحك حرام وبيعه على غيرك حرام حتى تقبضه. اشتريت بالكيل خلوا يكيله لك، كيله لك. اشتريت بالوزن يزنه لك. اشتريت بالجزاف انقله من مكان إلى مكان حتى يدخل ذمتك الإنسان وتصير لك حينئذ تبيعه وتربح فيه. فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع المكيل حتى يكال، وعن بيع الموزون حتى يوزن، وعن بيع الجزاف حتى ينقل. نعم. النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بقولين حتى يستوفي. قال رحمه الله قلنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني أمر الحارث عن المنذر بن عبيد عن القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى استوفيه. يقول النسائي رحمه الله النهي عن بيع الطعام حتى تستوفيه الإنسان. فاستوفيه ما هو حق التوفية؟ وش هو؟ الكيل. وحق التوفية الوزن. وحق القبض هو نقله من مكان إلى مكان. لابد من هذا حتى يدخل ذمتك الإنسان وتضمنه أيضا. ما تضمنه حتى يكيله لك أو يزنه لك أو تنقله من مكان إلى مكان، ولا ما يدخل ذمتك ولا تضمنه، قد يتلف يصير على البائع ما هو عليك أنت. يقول حدثنا سليمان بن داود سليمان بن داود والحارث بن مسكين. والحارث بن مسكين قراءة عليه. قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال المنذر بن عبيد المنذر بن عبيد القاسم بن محمد قال عن حدثنا القاسم بن محمد قال حدثنا ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى يبيع احد طعاما اشتراه بكيد حتى يستوفي. يقول ابن عمر رضي الله عنه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام ان يبيع انسان طعاما بالكيل حتى يكيله، او اشتراه بالوزن حتى يزنه، او اشتراه بمكان حتى ينقله من مكان اخر. كل هذا حرام عليك الإنسان أن تفعله. إذا اشتريت بكيل يا فلان بكم هذا؟ 20 صاع. اشتريت بعشرين صاع كله 20 صاع، قال له يكيل لك 20 صاع ولا ما يجوز تبيعه. جاء واحد قال يا فلان أنت اشتريت الأكياس هذه بالكيل 20 صاع 20 صاع أنا بشتري منك، تقول له حتى يكيل لي الأول، هذا البايع يكيل لي أنا ويدخل ذمتي ثم أبيع عليك، ولا ما يصح البيع. إذا كان بكيل لازم من كيل، وإن كان بوزن لازم من وزن. نعم. بيع ما اشتري من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه. قال رحمه الله ورنا محمد بن سلمة والعارض بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك النافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. نقول النسائي رحمه الله بيع الشيء اللي تشتريه جزاف الإنسان لا يمكن أن يكون حتى تنقله من مكان إلى مكان، أما من غرفة إلى غرفة حتى ولو كان من بيت البايع، من بيت البايع يا فلان أبنقل التنك أو الأكياس إلى غرفة ثانية من غرف بيتك لأجي أجيب ناس يشترونه ويصير يدخل ذمتي، فيأذن له أن ينقله من مكان إلى مكان آخر، معناه انعقد البيع خلاص مدام نقله من غرفة إلى غرفة، أو من بيت البائع إلى بيت إلى جاره، أو من بيت البائع إلى بيته هو، انعقد البيع خلاص. أما قبل نقله من مكان هذا لا يجوز بيعه مطلقا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قال حدثنا ابن القاسم ابن القاسم قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ابن عمر يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نلقاه الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان. يقول كنا ابن عمر يقول كنا نبيع الأشياء الجزاف نبيعها بمكانها، نشتريها ونبيعها بمكانها، فيبعث علينا يضربون ضرب. يقول ابن عمر ان الناس كانوا يضربون في الاسواق اللي يبيعون الاشياء قبل ان يستوفيه في الكيل او الوزن او قبل ان ينقله من مكان الى اخر. فيقول ابن عمر كان الرسول يبعث علينا عليه الصلاة والسلام من يأمرنا بنقله، اشترينا جزاف انقله من مكان الى مكان عشان يدخل ذمتك الانسان ويصح البيع. نعم. قال رحمه الله قلنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يبتاعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى سوق جزافة، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا في مكانه حتى ينقلوه. نقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد ابن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نبيع في السوق الجزاف فنهانا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبيعوا الجزاف حتى تنقلوه من مكان إلى مكان، تنقله من غرفة إلى غرفة أو تنقله من غرفة إلى بيتك أو من غرفة من البيت هذا إلى بيت جاره أو شيء من هذا. أما بيعه في مكانه الغرفة اللي اشتريته منها لا يصح، لا يجوز، حتى تنقل، لأن ما دخل ذمتك، لو يتلف فهو على حساب البائع، ما دخل ذمتك أنت يا المشتري. الشاهد أنه لا يصح بيعه حتى تنقله من مكان إلى مكان. تنك سمن، سكر، رز، بالات، اشتريتها جزافا في هذا المكان، في هذه الصالة أو في هذا الدكان، انقله من مكان إلى مكان آخر لأجل يدخل ذمتك ويصح تبيعه، أما تبيعه في مكانه فلا. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث أناس ينهوننا عن البيع في مكانه حتى ننقله. نعم. كانوا يبتاعون على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى سوق جزافة. يقول كنا نبتاع يعني نبيع شيء ونشتريه على في أعلى السوق، في أعلى سوق المدينة. فأرسل لنا الرسول عليه الصلاة والسلام من نهانا عن هذا حتى نستوفيه، يعني ننقله من مكان إلى مكان آخر. قال رحمه الله: ورنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن النافي أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أنهم كانوا يبتاعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان، فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوا إلى سوق الطعام. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، عبد الرحمن بن عبد الأعلى قال حدثنا شعيب بن الليث، شعيب بن الليث عن أبيه الليث بن سعد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر يقول: ابن عمر كنا نتلقى الركبان ونشتري منهم الطعام، يعني يجيبون تمر ويجيبون بر ويجيبون أهل الحدائق وأهل النخيل من العوالي بعيد، يجيبونها على بعارين، يقول نتلقى ونشتريها منهم ثم نبيعها في مكانها، ينزلونها في الأرض هذه ثم نشتريها، ويجي ناس بكم تبيعون؟ اشتريته بعشرين دينار، خذ بعشرين درهم، خذ مثلا 25 درهم، خذ مكسب 5 ريال، 5 دراهم، خذ مكسب 10 دراهم إلى آخره. فبلغ الرسول هذا عليه الصلاة والسلام فأرسل لهم أن هذا البيع لا يصح، إذا كان في مكان الأكياس هذه في مكان فاشتريتها انقلها من المكان هذا إلى مكان آخر، إذا كان الأرض بعيد بعضها عن بعض انقلها من الطرف هذا إلى الطرف هذاك، صير تدخل ذمتك خلاص، وحينئذ بيعها هناك، لا تبيعها في مكان اللي اشتريتها منه. الشاهد أن الإنسان إذا اشترى شيء، اشترى حاجة في مكانها، أنه لا يجوز أن يبيع حتى ينقلها من مكان لمكان. هل السيارة كذلك؟ إذا اشترى إنسان سيارة وفي مكانها، أجي واشتريها في مكانها ولا يحركها من مكانها قليل ثم يرجعها بعد ما ينعقد البيع؟ جائز هذا، يعني أنك تحركها قليلا إنسان وتقول خلاص قبضتها ثم ترجعها مرة ثانية. نعم. حتى ينقلوه إلى سوق الطعام، حتى ينقلوه إلى سوق الطعام، ينقلوا البيع اللي اشتروه ينقلوه إلى سوق الطعام فيبيعون حينئذ، أما بالمكان اللي اشتروه من الركبان فلا يصح. نعم. قال رحمه الله: ورنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوا حتى يووه إلى رحالهم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد، يزيد بن زريع قال حدثنا معمر بن راشد، معمر بن راشد قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا سالم عن أبيه، سالم عن أبيه يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إني رأيت الناس يضربون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أنهم يبيعوا الجزاف بمكانه، يبيعوا الأكياس، يبيعوا التمر، يبيعوا الأشياء التنك، يبيعوا مثلا أسطول، أسطول التمر بمكانها، فكانوا يضربون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى وقيل لهم لا يمكن بيعه في مكان حتى يدخل الأسواق، فانقلوه من مكان إلى مكان آخر، حينئذ يدخل ذمتك الإنسان. كان عمر رضي الله عنه مخلا على الهيئات، جميع هيئات المدينة عليها أم قرفة، امرأة عليها أم قرفة، وتخبره بالناس اللي يخالفون فيأمر بسجنهم، كل إنسان يخالف يمنعه من البيع اشترى أو أنه يسكنه. فالشاهد أن الهيئات لازم تشرف على البيع المشترى، الهيئات من واجبها أن تشرف، لأنه منكر البيع بالحرام أو البيع بالربا منكر، فلازم أن الهيئات تشرف على البيوعات والمشترات في الأسواق، لا يجوز أن يباع بالربا، ولا يجوز أن يباع شيئا ما وكاله ولا وزنه، ولا يجوز أن يبيع جزافا بمكانه لازم ينقله. كل هذه الأشياء يجب على المسلمين أن يبصروا، أن يبصروا الباعة والمشترين ألا يقعوا في الحرام، لأنهم إذا وقعوا في ذمتنا لازم نبصرهم، لازم فاهمهم، ولازم الهيئة تشرف عليهم، لأن عمر جعل امرأة أم قرفة تمشي على الأسواق كلها ومن خالف تخبره أنه باع كذا أو تنصحه وتنهاه، أن هذا لا يجوز وكذلك، فواجب للهيئة أن تمشي على هذا، لأن هذا من المنكرات. يقول يا أخي لا تشتري، لا تبيع الشيء اللي تشتريه جزافا، ولا تبيع الكيل اللي حتى تكيله، ولا تبيع الوزن حتى تزنه، لأن هذا كله بيوعات حرام، محرم يدخل عليك وحرام عليك الإنسان والشخص حرام عليه ثمنه. نعم. الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنا. قال رحمه الله: ولني محمد بن آدم عن نفس بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه. يقول النسائي رحمه الله: الرجل يشتري من إنسان طعاما إلى أجل، يعني الثمن مؤجل، ولكن يرهنه فيه، نفس الثمن يرهنه فيه. يقول النسائي: حدثنا محمد بن آدم، محمد بن آدم قال حدثنا حفص بن غياث، حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن الأسود بن يزيد، عن الأسود بن يزيد عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي صاع شعير ورهنه درعه ومات وهو مرهون. مات الرسول عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون بصاع شعير من اليهودي، أخذ صاع شعير من يهودي ينفقه على زوجاته ورهن درعه عليه الصلاة والسلام ومات والدرع مرهون بصاع شعير. الشاهد أنه يجوز أن تشتري شيء الإنسان ثم ترهن ثمنه، يقول أنا بعتك فلان كذا لكن ما أنا واثق، عطني الحاجة هذه اللي اشتريتها تبقى عندي رهنا حتى تجيب لي ثمنها، جائز هذا، يعني رهنه بثمنه، جائز رهنه بثمنه إذا رضي، لكن حرام على الإنسان أن يستعمل هذا الشيء لرهنه إلا إذا حسبه من ثمنه، إذا حسبه من الثمن جائز، واتفق هو الراهن على أن يحسبه من ثمنه جائز، وإلا ما يجوز. فلو رهنه دابة لا يجوز أن يركبها أو يحلبها إلا إذا اتفق وياه على أن يكون من الثمن، يحسب من الثمن، ثمنه مثلا 20 درهم 30 درهم وأنا بعتك بقرة بهذا الثمن ورهنتها لا يجوز أن تحلبها ولا يجوز أن تركب الدابة إلا إذا حسبته من ثمنها، حسبته من ثمن الرهن، حينئذ جاز واتفق الراهن والمرتهن، ولا ما يجوز أن يستعملها بشيء يبقيها عنده. نعم. الرهن في الحضر. قال رحمه الله: ولنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنقة، قال: ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا الرهن في الحضر. الرهن في الحضر يعني في المدن ترهن الإنسان جائز، لكن كوني أنا اشتريت من هذا الشخص لحديقة أو اشتريت شيء ثم يرهن الحديقة ما يمكن، هذا ما يمكن، لأني بنتفع بحديقتي أنا، فلا يمكن أن تأخذها تعطلها علي أو تأخذ تاكسي، أنا عندي سيارة أكدها لعيالي واشتريت منك كذا، تقول عطني رهن، أقول لك رهنك السيارة هذه، لكن ما يمكن يمسكها، يرهنها ما عليه، يقول رهن سيارة فلان ابن فلان التي تحمل رقم كذا وكذا في اللوحة، لكن ما يمسكها عليه، يشتغل بها صاحبها، يشتغل بها وهي مرهونة عند البائع، جائز هذا لا بأس به، لكنه ما يعطل الإنسان من عمله، إنسان عنده حديقة يقول بأخذها منك ما يمكن، لأنه يكدها ويشتغل على عياله، لكن يجوز رهنها في الحضر. أما السفر فلا بد من رهان مقبوضة، البيع المشترى في السفر كما ذكر ربنا لا بد، وإن كنتم على سفر فرهان مقبوضة، لأن السفر قد لا يكون فيه ثقة ولا يتوثق منه وقد لا يكون فيه أحد، فلا بد من رهان مقبوضة في السفر. أما الحضر فإن رهنته جائز وإن لم ترهنه جائز، لأنه يوجد الشهود ويوجد الناس ويوجد العالم. الشاهد يقول النسائي: حدثنا إسماعيل بن مسعود، إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا هشام، قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتيته بخبز وإهالة سنخة، الإهانة الودك المربح معفن قليل، ودك مذاب شحم مذاب لكنها أبطت شوية وعفنت، يقول أتيته بخبز من أمه من أم سليم، أتيت به خبز يقول من شعير وإهانة سنخة، ثم قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند يهودي بصاع شعير يعطيه أزواجه عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنه مات كما ذكروه أنه مات عليه الصلاة والسلام والدرع مرهون عند اليهودي بصاع شعير، أوفاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفك درع الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا انتهى الرهن خلاص. الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. رب العالمين عليه الصلاة والسلام.